الحب إلا للحبيب الأول، لا عاش من عن حبه تحول، ولا صفى قلب به تبدل، ولا تقدس من يقول بثاني. روحي روحي روحي لأبو إبراهيم بفديه، روحي سلمى طالب منتهى الأمان.